محمد قالت ان زوج بنتها متجوزها من 3 سنين معاها ولد منه، واكتشفت ان هو بيشرب، وهي الام دي اللي بتنفق عليها وعلى زوجها، وبعدين في الاخر هو دلوقتي بيشرب كتير جدا وعايز هم يعملوا له شقة يسكن فيها، فهل تستمر معه وهو بهذه الطريقة ام ماذا تفعل؟ ايضا مشكلة اكثر منها فتوى. نعم. انتوا اللي طمعتوه في كده، يعني هم ساعدوه على مثل هذا الامر. المفترض ان الزوج مكلف شرعا بالانفاق على زوجته. نعم. فان هو اضاع اهله، قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. نعم. فاذا اضاع اهله واذا لم ينفق عليهم هو بذلك محاسب بين يدي الله. نعم. لكنه اعتمد على ان امها بتديلها وابوها بيديلها والكلام ده كله، بياكلوه وبيشربوه وكمان ممكن بيلبسوه وبيديله مصروف شخصي يروح يشرب بيه. نعم. فطمع فيما هو ازيد من ذلك ان يبنوا له بيت كمان او يجيبوا له شقه كمان. ده نعم. كلام نعم. كلام غير منطقي، لا يستحق، غير منطقي بالمره. نعم. ينبغي ايضا ان يتم جلوس ومناقشه للمشكله ومعرفه حدودها، وفي ضوء ما ستسفر عنه هذه الجلسه اما الاستمرار او الانقطاع.